هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنتكلم بإذن الله تعالى بكلمات موجزة عن سورة من سور جزء عم، وهي سورة البينة، وتسمى سورة القيمة، وتسمى كذلك سورة البرية. وهذه السورة من السور المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وهذه السورة فيها ما فيها من تقرير توحيد الله عز وجل والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى ختم الرسالات برسالة الإسلام بمبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والكفار على جميع أنواعهم وأصنافهم ومللهم على كفرهم، فآمن منهم من آمن، وهذا من أراد الله عز وجل له السعادة، وكفر وصد من صد عن هذه الدعوة وهو من أراد الله عز وجل له الشقاوة، وهو الذي جنى على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب حجة على خلقه أجمعين. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه الآية الأولى من هذه السورة، يقول الله عز وجل فيها: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني ليسوا بتاركي دينهم وليسوا بتاركي كفرهم حتى ولو جاءتهم هذه الرسالة من عند الله سبحانه وتعالى، فهم باقون على كفرهم. وكذلك أن الله عز وجل أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليقيم عليهم حجة الله، والاستمرارهم واستمرارهم على كفرهم لم يمنع من إرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم بين الله عز وجل هذه البينة بقوله: البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو هذا القرآن الذي جمع وهو يحتوي على سور، وكل سورة فيها آيات بينات، كلها آيات أي علامات ودلالات على صدق هذه النبوة وعلى أحقية هذا الدين، وأن هذا الدين لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا التوحيد ولا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني ذات قيمة، وفيها السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. أما من آمن بهذا القرآن وعمل به فإن له السعادة في الدنيا والآخرة. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنزلناه عليك لتسعد. ثم قال الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، بمعنى بعد أن جاء النبي بهذه الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم تفرق الناس، فمنهم من كفر ومنهم من آمن به عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الدين هو الدين القيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف. أمر بالتوحيد وأمر بالاتباع وأمر بإقام الصلاة وأمر بإيتاء الزكاة، وهذه الأعمال الجليلة الصالحة هي الكفيلة بأن يستقيم المرء على دين الله وأن يأخذ دين الله عز وجل كله. ثم بين جزاء من كفر وجزاء من آمن. قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي أولئك هم شر من خلق الله سبحانه وتعالى، هو الكافر الذي لم يرفع بهذه الرسالة رأسا. أما من آمن فقد قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخلق هو من آمن وعمل العمل الصالح. حتى اختلف العلماء في هذه الآية أو في مسألة في هذه الآية، وهي أيهما أفضل، الرجل الصالح أو المؤمن الصالح أم الملائكة؟ لأن الله عز وجل قال أن من آمن وعمل صالحا قال أولئك هم خير البرية. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن ما دام الرجل الصالح في الدنيا فإن الملائكة أفضل منه، أما إذا انتقل إلى رحمة الله وإلى جنة الله فإنه هو أفضل من الملائكة، أي في الملأ الأعلى أي في المآل. ثم بين الله عز وجل جزاؤهم في آخر هذه السورة: جزاؤهم عند ربهم أي بجوار الله سبحانه وتعالى، جنات عدن أي جنات إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها، بل هم في نعيم دائم لا ييأسون ولا يبأسون في هذا النعيم، كلما حصل لهم نعيم تجدد لهم نعيم آخر من لون آخر ومن شكل آخر. وذكر الله عز وجل هذا النعيم في كثير من آياته، وكذلك ذكر النعيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من أحاديثه. خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خاف الله سبحانه وتعالى، وهذا الخوف مبني على تعظيم الله وعلى العلم بالله سبحانه وتعالى. ومن هذه الآية مع آية أخرى في سورة فاطر ذكر أهل العلم أن العلماء هم أفضل الناس، لأن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. وهنا قال ذلك لمن خشي ربه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ذلك لمن خشي ربه، مما يدل على أن العلماء هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.